حد المفعول به، حد المفعول به نقطة هو الاسم، هو الاسم الذي يقع عليه الفعل، هو الاسم الذي يقع عليه الفعل أو ما يعمل عمله. حد المفعول به نقطة هو الاسم، هو الاسم الذي يقع عليه الفعل أو ما يعمل عمله. دليله نقطة، دليله بيتا، وما يقع عليه فعل فانتبه، وما يقع عليه فعل فانتبه. والنصب الفعل هو المفعول به، وما يقع عليه فعل فانتبه، والنصب الفعل هو المفعول به. البيت الثاني، مثاله ضرب زيد عمرا، مثاله ضرب زيد عمرا. الشطر الأخير، تعلموا العلم تنالوا خيرا، تعلموا العلم تنالوا خيرا. أرفع إلى الصدر. وقول المصنف رحمه الله، وقول المصنف رحمه الله هو الاسم، فخرج بذلك ياش الفعل والحرف، فالمفعول به لا يكون إذن إلا اسما، ولا يكون فعلا ولا حرفا. وقوله المنصوب، وقوله المنصوب لا يكون إلا منصوبا، لا يكون إلا منصوبا. مثاله قول المصنف، ضربت زيدا وركبت الفرس، ضربت زيدا وركبت الفرس. فالشاهد عندنا في قول المصنف ضربت زيدا زيدا، لأنه مفعول به وقع عليه فعل الفاعل، ضرب و الفعل والفاعل، وبالتالي فهو منصوب، فهو مفعول به منصوب بالفتحة الظاهرة في آخره. وكذلك الشأن بالنسبة لقوله أيضا ركبت الفرس، ركبت الفرس. فالشاهد في المثال أيضا الفرس، فالفرس مفعول به منصوب بالفتحة الظاهرة في آخره، وقد يكون مرفوعا. أرجع إلى الصدر، وقد يكون مرفوعا. من ذلك قول الشاعر، من ذلك قول الشاعر، من ذلك قول الشاعر الإعراب قدره، الإعراب قدره، الإعراب قدره لقلب أثير، الإعراب قدره لقلب أثير في نحوك صار الزجاج الحجارة، في نحوك صار الزجاج الحجارة، في نحوك صار الزجاج الحجارة. وكمثال، أي أرجع إلى السطر، وكمثال أيضا على ذلك قولهم خرق الثوب المسمار، خرق الثوب المسمار. نقطة، رجع إلى السطر، وكيفية إعراب الشائع البيت، وكيفية إعراب البيت، أن تقول نكتب الله يجزيكم بخير باش ما بغينش نطول، ما عندناش الوقت، حتى إذا كان شي مناقشة الله يجزيكم بخير باش نعاود نناقش بعض المسائل هذه. حنا علاش كان اش كان علاش جبت لي كان هاد علاش جبت لي كان هادي علاش جبتها علاش في اطار اش فجبناها في في في إطار يعني الأمثلة العرب التي يكون فيه المفعول مرفوع، الحالات التي يكون فيه مرفوع يعني خارج عن عادته، مش تنقلب على شواش مش ما يمكنش. أنا راه عارف بأنه هو الأصل، هو خلق المسمار التوبة، ولكن حنا جبناه في إطار هذه المسألة هذه، أنه هو حالات التي يكون فيه المفعول به خارج عن عادته. المصنف قال وهو منصوب، هو الاسم المنصوب، حنا جبنا هذه المسائل هذه خارج عن عادة، يعني مسألة غير على غير عادتها. وكيفية الإعراب أن تقول، وكيفية الإعراب أن تقول كسر، كسر فعل ماض، فعل ماض مبني على الفتح لقول السيوطي في الفريدة، اكتب اكتب. وكيفية الإعراب أن تقول كسر فعل ماض مبني على الفتح لقول صاحب الفريدة، لقول صاحب الفريدة والطراد الفتح بماض جريدة، لقول صاحب والطراد الفتح بماض جريدة وقدري الفتحة في نحو غدا، والطرد الفتح بماض جردا وقدري الفتحة في نحو غدا. الزجاج، الزجاج هكا بشكل بالضم، كسر الزجاج الحجارة بالضم مفعول به، مفعول به مقدم، مقدم منصوب، منصوب بفتحة مقدرة، بفتحة مقدرة منع من ظهورها، منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة القلب، منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة القلب. أعيد، الزجاج مفعول به مقدم منصوب بفتحة مقدرة منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة القلب. والحجارة، والحجارة شكله بالفتح، والحجارة فاعل مؤخر، فاعل مؤخر مرفوع بضمة، بضمة مقدرة منع من ظهورها، منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة القلب أيضا، شأنه شأنه الأول. والأصل، والأصل كسر الحجر الزجاجة وقد يدخل هذا، وقد يدخل هذا في باب التقارض أي التضارب، التقال يعني المقابل، وقد يدخل هذا في باب التقارض بين قوسين انظر المغني لابن هشام، واللي بغى هذا المسائل هذا يرجع للمغني ديال ابن هشام الأنصاري. وقس على هذا يعني المثال الثاني اللي اعطيناكم فيه خرق التوبة، التوب المسمارة نفس الإعراب، الإعراب ذاته ينطبق على المثال الثاني، وهذا الإعراب في باب التقارض، أيوة الضاد في باب التقارض أي التضارب. إذن أشوف هل فين أبو يعني غادي تحفظوا هذا الإعراب هذا، ردوا بالكم الله يجزيكم بخير، أنا تنقولها لكم عاود ثاني، حطوا عليه علامة الاستفهام وغادي تحفظوه، حطوا عليه علامة الاستفهام وحفظوه، العاقل يعقل ويفهم. إذا أرجع إلى السطر، ثم قال المصنف رحمه الله، ثم قال المصنف رحمه الله، ثم قال المصنف رحمه الله وهو على قسمين، أي المفعول به، أي المفعول به ظاهر ومضمار، وقد سبقت الإشارة إلى إعطاء تعريفي الظاهر والمضمار، أليس كذلك؟ نعم، إذن وقد سبقت الإشارة إلى تعريفي الظاهر والمضمار، ومن باب التذكير نقول إن الاسم الظاهر هو ما لا يحتاج إلى مفسر ولا إلى شيء يعود عليه، بخلاف المضمر فهو ما يحتاج إلى مفسرين وإلى شيء يعود عليه. إذن ضيف واحد تعريف آخر، وتعريف الظاهر زيادة على التعريف الأول، زيادة على التعريف الأول هو نقطة، هو أنه سمي الظاهر ظاهرا لأنه مأخوذ من الظهور، لأنه مأخوذ من الظهور وهو الوضوح لدلالته على مسماه، لدلالته على مسماه من غير توقف على قرينة. فحينما نقول مثلا، يعني هنا الأمثلة اللي جاب المصنف، قال والظاهر ما تقدم ذكره إشارة إلى قوله ضاربت زيدا وركبت الفرس، فزيدا هو اسم ظاهر والفرس اسم ظاهر، وقلنا بأن الظاهر سمي الظاهر ظاهرا لأنه مأخوذ من الظهور وهو الوضوح لدلالة على مسمى، فحينما نقول زيد فإنه يدل على مسمى وهو ذات زيد، اسم عالم يدل على مسمه من غير قرينة لا مسبوقة ولا لاحقة، بخلاف المضمار. إذن وسمي المضمار مضمارا، نرجع إلى السطر، وسمي المضمار مضمارا، أحفظوا هذا التعريف، وسمي المضمار مضمارا جاء من الإضمار، من الإضمار، الإضمار هو يش الخفاء أو الإخفاء، ضم، نعم، وهو الخفاء لخفاء دلالته على مسماه. فحينما نقول مثلا هذا، هذا ياش لا بد أن يكون أن يحتاج إلى قرينة، إلى مسماه، يعني إلى خفاء دلالته على مسماه. قلت سمي المضمار مضمارا لخفاء من الإضمار وهو الخفاء لخفاء دلالته على مسماه إلا بقرينة تكلم، إلا بقرينة تكلم أو خطاب أو غيبة، أو خطاب أو غيبة، إلا بقرينة تكلم أو خطاب أو غيبة. وقيل، وقيل من الإضمار الضمر، نقول مثلا ضمر الإضمار، نعم، لا لا، هو الهزال الضعف، وهو الهزال. إذن وقيل سمي المضمار مضمرا من الضمر وهو الهزال لقلة حروفه، لقلة حروفه عن الظاهر غالبا، نعم نعم. وقيل من الضمور وهو الهزال أو الضعف، الهزال شيء هزيل ضعيف، لقلة حروفه عن الظاهر غالبا، لقلة حروفه عن الظاهر غالبا. أرجع للصدر، فالظاهر، فالظاهر من المفعول به مثاله، مثاله ما أشار إليه المصنف بقوله ضربت زيدا وركبت الفرس، ما أشار إليه المصنف بقوله ضربت زيدا وركبت الفرس، هذا هو التعريف ديال الفعل الظاهر كونه مفعولا به. ثم قال المصنف رحمه الله والمضمر قسمان، متصل ومنفصل. فالمتصل هو الذي لا يقع بعد إلا في الاختيار، هو الذي لا يقع فايت سبق وأن أشرنا إلى هذا، هو الذي لا يقع بعد إلا في الاختيار، نحو الكاف من بين قوسين رأيتك، الكاف من رأيتك، إذ لا يصح أن يقال ما رأيت إلاك، إذ لا يصح أن يقال ما رأيت إلا إياك، إلا ما جاء، في حالة ضرورة الشعر، وهذا القسم ينقسم إلى كم من قسم؟ إلى 12 قسما، وهي نقطة ضربني، أولا ضربني، وإعرابه ضرب فعل ماض مبني على الفتح، والنون نون الوقاية، والياء مفعول به مبني على الفتح، في محل نصب. ضمير متصل مبني في إذا مبني على السكون، ضمير متصل مبني على السكون في محل نصب مفعول به. هذا الضمير رجع ما تكتبوا له، هذا الضمير ضمير متصل وضمير منفصل، ضمير متصل. عشان هو تعريف الضمير المتصل، هما لا يقع بعد إلا في الاختيار، لا يصح، لا يصح الابتداء به ولا يقع بعد إلا في الاختيار. ثانيا ضربنا، وإعرابه أيضا مفعول بفعل ماض مبني على الفتح، ونا ضمير متصل مبني على الفتح في محل نصب مفعول به، ما الدليل على أن نا هنا مفعول به وليست فاعلا؟ ملين عليكم شيء أبيض هي هذه ماشي زيد زيد زيد راه خص تحفظ هذا الشيء، ماشي نبداو نزوق به الدفاتر. نعم زيد زيد ما تشوفش في الدفتر، بغيت شكون اللي حفظها؟ شحال وحنا تبداو بحال هذه المسائل هذه راه خصها تكون يكون الانسان تيحطها في دماغه، ان قدم الفتح علانا في الضمير فاعربه مفعولا فذاك مشتهر، وان تقدم السكون مطلقا فاعربه فاعلا وكن محققة، إن قدم الفتح على نا في الضمير فاعربه مفعولا فذاك مشتهر، وإن تقدم السكون مطلقا فاعربه فاعلا وكن محققة. ثالثا ضربك، وإعرابه فعل ماضي مبني على الفتح وفاعله ضمير مستتير وجوبا أو جوازا. ضاربك فعل ماضي مبني على الفتح وفاعله ضمير مستتر وجوبا أو جوازا. ما الدليل على أنه جوازا؟ لا، ما الدليل؟ ما الدليل؟ راه أنا اللي قلت لك هو. ما الدليل على أنه جوازا؟ ها؟ ايه، وفعل الاستثناء والتعجب. ايوه، اذن هنا جوازا، الجوازا. ايه جوازا. ما الدليل على ان الفاعل هنا مستتر جوازا؟ جوازا اذا بالياء كان متصلا، كذلك كذلك بعد الفعل إن كان ماضيا. هي هذه، كذلك بعد الفعل إن كان ماضيا. إذن هنا جوازا. والكاف مش هيكون لكف في الإعراب، ضمير متصل مبني على الفتح في محل نصب مفعول به. ما الدليل على أن الكاف هنا مفعول به؟ بالفعل مفعولا تقول فيهما. إذن ضربك وضربك وإعرابه فعل ماضي مبني على الفتح والكاف ضمير متصل مبني في محل نصب مفعول به. وضربكما فعل إعرابه ضرب فعل ماض والكاف مفعول به مبني على الضم. ياك مبني على الضم هنا، ضربكما في محل نصب رحمك الله. والميم والالف ايوه دالان على التثنية، والميم والألف دالان على التثنية. وضربكم الكاف هنا أيضا، إذن النقطة الكاف هنا أيضا ضمير متصل مبني على الضم في محل نصب مفعول به. والميم علامة الجمع، علامة الجمع. وضربكن وضربكن الكاف هنا أيضا ضمير متصل مبني على الضم في محل نصب مفعول به، في محل نصب مفعول به. والنون علامة ماذا؟ علامة جمع النسوة، علامة جمع النسوة. وضربه وإعرابه ضرب فعل ماض مبني على الفتح والها ضمير متصل مبني على الضم في محل نصب مفعول به. بدليل والهاء والكاف إذا ما اتصلا بالفعل مفعول تقول فيهما. بدليل والهاء والكاف إذا ما اتصلا بالفعل مفعول تقول فيهما. وضربها أيضا هنا الضمير مبني على السكون، ياك في محل نصب. نعم، أي ضربها. نعم، على السكون، في محل نصب مفعول به. وضربهما فإعرابه ضرب فعل ماض مبني على الفتح، والهاء ضمير متصل، والهاء ضمير متصل مبني على الضم في محل نصب مفعول به. والميم والألف دالان على التثنية، دالان على التثنية. وضربهم فالضمير من قوله ضربهم ضمير متصل مبني على الضم في محل نصب مفعول به. والميم علامة الجمع، وضربهن فالضمير هنا أيضا هو الهاء، فهو ضمير متصل مبني على الضم في محل نصب مفعول به. والنون علامة جمع النسوة، علامة جمع النسوة، هذا عن القسم الأول من الضمير. قال هنا والمضمار قسمان متصل ومنفصل، فالمتصل كما قلنا تعرف دياله ما لا يجوز، ما لا يقع بعد إلا في الاختيار، وما لا يمكن أن يبتدأ به، وقلنا بأنه ينقسم إلى 12 قسما، منها ما هو ضمير المتكلم وهو المتمثل في قول المصنف رحمه الله ضاربني وضاربنا، اثنان. فضاربني هنا إشارة إلى متكلم مفرد، ضاربنا إشارة إلى متكلم مفرد أو معظم نفسه أو معه غيره. أما الضمائر المخاطب هنا كم هما؟ خمسة، لا خمسة، خمسة، خمسة. إذن اثنان في ضمائر المتكلم، خمسة في ضمائر المخاطبين، وخمسة في ضمائر الغائبين، يعني مجموع الضمائر هنا 12. ثم انتقل المصنف رحمه الله إلى القسم الأخير من الضمائر وهو الضمير المنفصل، حيث قال والمنفصل. إذا نرجع إلى السطر، والمنفصل 12. مش كنا عارفين الضمير المنفصل؟ عشان نتعرف اللي كنا عطيناكم هو ما لا ما. نعم، ما يصح الابتداء به، إذا نكتبه ما يصح الابتداء به ويقع بعد إلا في الاختيار. طيب، إذا كان في حالة النصب هل يجوز الابتداء به؟ نعم، حالة مثال. نعم، إياك نعبد وإياك نستعين. إذن ما يجوز الابتداء به ويقع بعد إلا في الاختيار، ما ضربت إلا إياك، إلا زيدا إياك أعني. نعم، إذن ما يجوز الابتداء به ويقع بعد إلا في الاختيار. وينقسم أيضا بدوره، وينقسم بدوره إلى 12 قسما. أولا إيايا، إيايا نحو قولك ما أكرمت إلا إياي، ما أكرمت إلا إياي. وإعرابه ما حرف نفي، أكرمت فعل ماض مبني على السكون العارض فيه فرارا من توالي أربع حركات فيما هي كلمة الواحدة وهي الفعل والفاعل. حج الفعل أكرم، والتاء ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع فاعل. إياي، إياي إلا، إلا إبطال لنفي السابق، إلا إبطال لنفي السابق. إياي، إياي مفعول به لأكرمت، مفعول به لأكرمت مبني على السكون في محل نصب. حد الضمير، شنو حد الضمير هنا؟ حد الضمير إياه، حد الضمير إياه، والياء حرف دال على المتكلم. إذن ما قلناه في الضمير الأول نقوله في بقية الضمائر إلى الحصة المقبلة، فأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.